صدر عن هيئة كبار العلماء البيان التالي. بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمع في دورته 39 المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصيحة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضاه، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية وما علق على نشرها من بعض الصحف الخارجية من زعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين، فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود. وقد ادعى معدو هذه المذكرة ان واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الاصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها رأى المجلس اصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل وما هو خلاف الواقع وطريقة اعدادها ونشرها. وقد عمل معدو هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج اسباب الفرقة وزرع البغائن واختلاف المثالب او تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد من اعدها او جهله بالواقع والتغرير ببعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من اجل مكاسب الاعداء الحاقدين، فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي تصف الدولة باسوأ الاوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس اذ يستنكر هذا العمل المتمثل باعداد هذه المذكرة المسمى مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد ان هذا العمل عمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اسداء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه انه قال ان الله يرضى لكم 3: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من والله الله امركم، الى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية ادائها والرغبة في توفير اسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والامة الا بالشر. والمجلس اذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الاثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من انواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ جماعات واحزاب اجنبية، اذا الامة في هذه البلاد يجب ان تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه ائمة الاسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب او اشاعتها. ونحن اذ نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه لا ندعي الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله تعالى ان يوفق جميع ولاة امر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء.